يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كان الأئمة الأربعة من أعظم علماء الأمة، وانتشر فقههم في أمصار الأمة. الإعلام بسيرة الأئمة الأربعة الأعلام. نتكلم عن الأئمة الأربعة، عن سيرة كل إمام بحسب ما يتطلبه المقام، ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بأصوله وفقهه، وإبراز شيء مما يتعلق بمذهبه مما يحتاج إليه. الإعلام بسيرة الأئمة الأربعة الأعلام للشيخ الدكتور سليمان بن سليم الرحيلي حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، ننتقل إلى ثالث الأئمة ولادة، وهو الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين. والإمام الشافعي هو محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. فالشافعي ينسب إلى جده شافع، وهو مطلبي قرشي، ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه، فهو شريف النسب. وقد ولد سنة 150 من الهجرة. تذكرون قلنا في الإمام مالك أنه ولد في سنة وفاة من يشبه بالاسم بالمقلوب أنس بن مالك سنة 93. الإمام الشافعي ولد في سنة موت إمام، في سنة موت أبي حنيفة رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وهذا الربط كما قلنا يفيد طالب العلم في الحفظ، فقد ولد سنة 50 و100 من الهجرة، وكان مولده رحمه الله بغزة بفلسطين، ثم حمل إلى مكة وهو صغير وهو ابن سنتين، وكان صاحب رحلة فقد رحل إلى المدينة وأقام بها سنين، ثم قدم بغداد فأقام بها سنتين، ثم رجع إلى مكة، ثم عاد إلى بغداد مرة ثانية، ثم خرج إلى مصر وسكنها إلى أن مات رحمه الله رحمة واسعة. وذلك الشافعي له مذهبان، يعني هذا تميز به الإمام الشافعي عن بقية الأئمة، له مذهب قديم وله مذهب جديد. المذهب القديم الذي كان قبل ذهابه إلى مصر، والمذهب الجديد لما ذهب إلى مصر فتغير كثير من فقهه. ولذلك يقول محقق الشافعية: المذهب هو الجديد إلا في 17 مسألة. مذهب الشافعي القديم هو المذهب. ويذكر العلماء أن الشافعي لما انتقل إلى مصر تأثر هو، ولذلك تغيرت فتواه بناء على أدلة في كثير من المسائل، وأثر حيث اتبعه كثير من المصريين، في زمنه، وأصبحوا يتبعون ما مذهبه. وكان الشافعي رحمه الله كان فصيح اللسان، حتى كان بعض النحاة يحتجون بكلام الشافعي في النحو، وذلك لسلامة لسانه. وكان قوي الحافظة، حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين، حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ الموطأ موطأ الإمام مالك وهو ابن 10 سنين، وقدم على الإمام مالك وهو حافظ الموطأ. وقد ذكرنا أن الإمام مالكا لا يقرأ عليه كل أحد، فلما قدم الشافعي على الإمام مالك ليقرأ عليه الموطأ قال له الإمام مالك: أطلب من يقرأ لك، أطلب من يقرأ لك، يعني ممن يرتضيهم الإمام مالك. فقال له الشافعي: لا عليك أن تسمع قراءتي، فإن خفت عليك وإلا طلبت من يقرأ لي. اسمع، جربني، اسمع قراءتي، فإن خفت عليك ورأيتها طيبة قرأت، وإلا طلبت من يقرأ لي. يقول الشافعي: فقال لي: اقرأ. قال: فقرأت فأعجبه ذلك، فقال: اقرأ علي. قال: فقرأت عليه الموطأ من أوله إلى آخره. والإمام الشافعي إمام أجمع أهل الإسلام على إمامته، وجمع علوما شتى، فكان إماما فيها، كان إماما في السنة، وكان إماما في أصول الفقه، وكان إماما في الفقه، وكان من أذكياء الدنيا. قال له مسلم ابن خالد الزنجي: آن لك أن تفتي. متى قال له ذلك؟ قال له ذلك وهو ابن 15 سنة. كان الشافعي ابن 15 سنة، فقال له هذا الإمام مسلم بن خالد: آن لك أن تفتي. فأذن له العلماء في أن يفتي صغيرا وهو ابن 15 سنة. وكان رحمه الله عز وجل يحب الحق وظهور الحق. يقول الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول وهو مريض: وددت أن الخلق يعلمون ما في هذه الكتب، ويشير إلى كتبه، على ألا ينسبوا إلي منها شيئا. قال: وددت أن الناس عرفوا العلم والحق من غير أن ينسب إلي. وقال رحمه الله: ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة، ما ناظرت أحدا لأغلبه، ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة. النصيحة لدين الله، والنصيحة للمسلمين، والنصيحة للمناظر. لم يناظر أحدا على الغلبة ويقصد أن يغلبه، وإنما ناظر من ناظر وهو يقصد النصيحة، النصيحة لدين الله، النصيحة لعامة المسلمين، النصيحة لمن يناظره. وقال رحمه الله: ما كابرني أحد على الحق ودافعه إلا سقط من عيني، ولا قبله إلا هبته، واعتقدت مودته. يقول: ما كابرني أحد على الحق ودافعه، يعني ظهر الحق ودافعه مكابرة، إلا سقط من عيني مهما كان، ولا قبل الحق إلا هبته وسارت له هيبة في نفسي واعتقدت مودته. ولذلك يقول يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ما رأيت أعقل من الشافعي. لماذا؟ قال: ناظرته يوما في مسألة فاختلفنا، ناظرته يوما في مسألة فاختلفنا، فلقيني من الغد فأخذ بيدي وقال: ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ هو يعرف من يونس الصدفي أنه يريد الحق ويقرر الحق، فاختلف في مسألة يسوق فيها الاجتهاد وافترق. لما لقيه من الغد جاء أخذ بيده وقال: ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ قال الذهبي معلقا على هذا: وهذا من تمام عقله رحمه الله، وهذا من تمام عقله رحمه الله عز وجل. وقد كان الإمام الشافعي إماما في السنة كما قلنا، حسن المعتقد، شديدا على أهل البدع. كان يقول: لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام. لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام. والكلام عند المتقدمين كان يقصد به الهوى ومخالفة الدليل والكتاب والسنة بالآراء والمنطق والعقل. يقول: لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام، لأن النظر في الكلام أس البدع وأصل البدع، فهو من البدع الكبار. والمتقرر عند العلماء أن أعظم ما نهى الله عنه الشرك، ثم البدع، ثم الكبائر، وهذا من حيث الجنس. أعظم ما نهى الله عنه على الإطلاق هو الشرك، أعظم ما نهى الله عنه على الإطلاق هو الشرك، ثم البدع، ثم الكبائر، وإن شئت قل أعظم ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك، ثم فتن الشبهات، ثم فتن الشهوات. ولذلك يقول الشافعي هذه الجملة، والمستقر عند علماء السلف أن كثير الذنوب مع صحة التوحيد خير من قليل الذنوب مع نقص التوحيد. يعني الرجل الذي يكون على توحيد صحيح وعنده ذنوب كثيرة خير من الرجل الذي يتورع عن الذنوب لكن عنده نقص في التوحيد. وهذا لا يعني أن يتهاون الموحد في المعاصي، بل التوحيد يقتضي من الإنسان أن يفر من المعاصي، لكن المقصود أن شأن التوحيد شأن عظيم، وأن نقص التوحيد بلاء عظيم. وكان يقول: حكمي في أصحاب الكلام، وهذا الحكم يا إخوة عام في أهل الكلام من زمنه إلى يومنا إلى أن يشاء الله. يقول: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد، أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطافوا بهم في العشائر والقبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ بالكلام. يقول: حكمي في أصحاب الكلام الذين تركوا الكتاب والسنة وأخذوا بالكلام والأهواء والآراء وبنوا العقائد على هذا، أن يعزروا، أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ بالكلام. وهذا في الحقيقة حكم عادل، فمن نشر الفتن في بلاد المسلمين ورقق ديانة الناس ودعاهم إلى تحكيم عقولهم في نصوص الشرع، لا إصلاح عقولهم بنصوص الشرع، حقيق بأن يمنع شره عن المسلمين. وكان رحمه الله يحث طلاب العلم على طلب الفقه، وكان يحبب إليهم تعلم الفقه، وكان يقول لبعض تلاميذه عليك بالفقه فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه، عليك بالفقه فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه، لا يحتاج إلى سنين حتى يثمر، فالفقه سريع الثمرة. فكان الإمام الشافعي يحث عليه، وكان رحمه الله صاحب حكمة، والحقيقة أن أسباب الحكمة قد اجتمعت فيه، فهو صاحب علم وصاحب عقل وفصيح، صاحب علم وصاحب عقل وفصيح، فكانت له حكم عظيمة. ومن حكمه النافعة جدا أنه قال صحبة من لا يخاف الله عار، صحبة من لا يخاف الله عار، ووالله إن الأمر كذلك، من صاحب من لا يخاف الله، من صاحب أصحاب البدع، من صاحب أصحاب الشهوات، لا بد أن يظهر عليه ذلك وأن يفضح أمام الناس بذلك. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فقال في نافخ الكير، فنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا، فهذان أثران سيظهران عليك، إما أن يحرق ثيابك فيرى حرق الثوب وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. أقول الذي يقرب هذا الزمان في يقرب هذا الأمر في زماننا شارب الدخان، فشارب الدخان إذا جالسته إما أن يحرق ثوبك، تطير شرارة من سيجارته على ثوبك وتحرق ثوبك، وإذا ذهبت إلى البيت رأوا هذا، وإما أن تحمل منه ريحا خبيثة، فإذا مررت بالناس شموا منك الرائحة الخبيثة، ولربما اتهمت بأنك تشرب الدخان حتى لو لم تشرب، هذا أول شره. وفي الغالب من صاحب سحب، فصحبة من لا يخاف الله عار، أي أنها تعود على صاحبها بالعيب. فلعلي أقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل بعض الطلاب إذا قيل له احفظ القرآن وبعض المتون يقول أنا لا أستطيع وأجد صعوبة، فما علاج هذا اليأس؟ القضية قضية تعود وكسل، والحفظ سهل، والله عز وجل يسر القرآن، ولكن الإنسان إذا تعود على قضية